السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الصائمين، يا من أكرمكم الله عز وجل بإدراك شهر رمضان ويسر لكم الصيام والقيام، إنكم اليوم في اليوم السادس عشر من شهر رمضان، أي أننا دخلنا في النصف الثاني من شهر رمضان، ونوشك أن نودع اليوم الأول من النصف الثاني من شهر رمضان. وقد كان سلفكم الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون إذا انتصف شهر رمضان ويزيدون في اجتهادهم، حتى أنهم كانوا يحرصون على القنوت في النصف الثاني من رمضان، ويواظبون عليه، وذلك لأمرين: أمر يتعلق بما مضى من رمضان، وذلك أنهم يحاسبون أنفسهم على نصف شهرهم الذي مضى، ماذا قدموا فيه، وهل كانوا فيه من السابقين أم كانوا فيه من الكسالى والمفرطين. فإن وجدوا أنهم كانوا من المسابقين الحريصين، عظم رجاؤهم في ربهم، وعظم خوفهم ألا يتقبل عملهم منهم، فيسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فيجتهدون في زيادة الطاعة رجاء أن يكون هذا سببا في قبول عملهم اللاحق والسابق. وإن وجدوا أنهم قصروا، عملوا على تدارك ذلك التقصير، واجتهدوا فيما بقي بزيادة لتقابل هذه الزيادة النقص الذي حصل في عملهم في أول الشهر. فحري بنا أن نقتدي بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم في هذا، وأن نحاسب أنفسنا أشد من محاسبة التجار لعمالهم ومراجعتهم في شأن أموالهم. فإن التجارة في رمضان أعظم من تجارات تجار الدنيا، فحري بنا أن نحاسب أنفسنا في صيامنا، في قيامنا، في قراءتنا القرآن، في صدقتنا، في حسن أخلاقنا مع المؤمنين، في أمرنا بالمعروف، في نهينا عن المنكر، في جميع الصالحات التي يحبها الله عز وجل. فإن وجدنا خيرا حمدنا الله على توفيقه، وعلمنا أن هذا من فضل الله علينا، وخفنا على عملنا ألا يتقبل منا لنقص منا عند عمله، وحرصنا على أن نعمل من الأعمال ما نرجو أن يقربنا إلى ربنا ويتقبل به عملنا من أول شهرنا. وإن وجدنا التقصير ولا بد، فكلنا مقصرون، فعلينا أن نتدارك، فإن من أبقاه الله وأحياه فقد أنعم عليه ليتوب من ذنبه ويستعتب من تقصيره وليحسن سيره إلى الله عز وجل. هذا الأمر الأول الذي كان يدعو السلف إلى الاجتهاد في الأعمال إذا دخلوا في النصف الثاني من رمضان. وأما الأمر الثاني فهو متعلق بما هم مقدمون عليه، فإنهم مقدمون على خير أيام الشهر، بل مقدمون على ليلة هي خير ليالي العام على الإطلاق، مقبلون على العشر الأواخر التي لياليها أفضل ليالي العام على الإطلاق، والتي فيها ليلة فيها الخير العظيم والبركة الكبرى، ولا يحرم خيرها إلا محروم. من اجتهد في قيامها نال بركتها وخيرها، وأجيب دعاؤه، وأعطي سؤله، وغفر له ذنبه. فكانوا يشرعون في الاجتهاد في النصف الثاني من رمضان استعدادا لدخول العشر الأواخر، ودربة للنفوس على الاجتهاد في العشر الأواخر. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نهيئ أنفسنا لنكون من عباد الله الصالحين المجتهدين في آخر شهرهم أعظم من اجتهادهم في أول شهرهم، وأن نخرج أنفسنا من دائرة الكسالى الذين إذا دخل عليهم الشهر نشطوا يوما أو يومين ثم غلبهم الكسل والتواني وطول الأمل حتى ينسل الشهر من بين أيديهم. نخرج أنفسنا من دائرة هؤلاء بالاجتهاد والحرص وزيادة العمل. ولعلنا إن شاء الله عند قربنا من العشر الأواخر أو في قبل ليلة نتكلم عن العشر الأواخر بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا ومن نحب ممن أدركهم رمضان فغفر لهم، وممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم، وممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا فغفر لهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخرجنا جميعا من هذا الشهر وقد أعتق رقابنا من النار، وكتب لنا السعادة المطلقة بدخول الجنة، وأكرمنا برفعة الدرجة حتى نرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم إن درسنا يا فضلاء في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وبقية الأئمة الأربعة وسائر علماء المسلمين، حيث نقف مع الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وآثار التابعين وفقه علماء المدينة في زمن الإمام مالك، وكل هذا قد كتبه الإمام مالك في الموطأ الذي كان الرواة يقرؤونه عليه. فنواصل قراءتنا لكتاب الصيام من الموطأ ونشرح ما فيه من المعاني والأحكام، فيتفضل الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم صل. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه في كتابه الموطأ في باب النذر في الصيام والصيام عن الميت، قال: وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فليس ذلك له. نعم، يقول الإمام مالك: إن من مات وعليه واجب يترتب عليه إخراج مال، من مات وعليه واجب يترتب عليه إخراج مال، كأن كان قد نذر رقبة يعتقها، قال لله علي أن أعتق عبدا ومات ولم يعتقها، أو صيام يعني نذر صوما، نذر أن يصوم شهرا فتمكن من الصيام لكنه لم يصم، فإن الإمام مالكا يرى أنه لا يصوم أحد عن أحد كما سيأتينا إن شاء الله، ولكن هذا الصيام ينقلب إلى الإطعام، وهذا وجه ذكر الصيام هنا، ينقلب إلى الإطعام بأن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، أو صدقة، ليست صدقة نافلة يا إخوة، نذر صدقة، قال لله علي أن أتصدق بـ1000 ريال ومات قبل أن يتصدق، أو بدنة، نذر لله أن يذبح بدنة فمات قبل أن يذبحها، فأوصى. هذا يدلك على أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه إذا لم يوصي لا تخرج عنه، إذا لم يوصي لا تخرج عنه، وإنما تخرج عنه إذا أوصى، لكونه قد أوصى، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، وهذا يخرج ما لو أوصى الورثة أن يوفوا عنه من مالهم، هذا لا يدخل معنا، وإنما أوصى له مال تركه ميراث، فأوصى أن يوفى ذلك عنه من ماله. قال فإن الصدقة، وفي بعض النسخ فإن الرقبة والبدنة، وكل هذا في الحقيقة المذكور هنا في ثلثه. ما معنى في ثلثه؟ يعني يخرج عنه من الثلث الذي يجوز أن يوصي به، ولا يخرج من ماله كله. ترك 100,000 ريال، مات وترك 100,000 ريال، وقد كان نذر أن يعتق عبدا، سألنا عن العبد قال والعبد 100,000، هل يخرج عنه يعتق؟ عند الإمام مالك لا، لأن هذا أكثر من الثلث. نذر أن يتصدق 50,000، نذر أن يتصدق 50,000 وترك 100,000، ماذا نصنع؟ نقول 100,000 ثلثها 33,000 وثلث، 300، فنخرج فقط هذا الثلث ولا نخرج 40,000 أو 50,000 كاملة، نخرج الثلث فقط، وهو يعني وهذا الذي أوصى به من إخراج النذر عنه يبدى يعني يقدم، ولا زلنا في لغتنا ولهجتنا نستعمل هذا، يأتي الرجل يقول أبي يبدي أخي علي، يعني يقدم أخي علي، فمعنى يبدى يعني يقدم على ما سواه من الوصايا، أي التي ليست واجبة، التي ليست واجبة عليه. يعني يا إخوة، شخص نذر أن يتصدق 30,000 وأوصى أن يوفى عنه النذر، وأوصى لجاره 10,000، وصيته لجاره 10,000 ليست واجبة. نظرنا في ماله فوجدنا 30,000 فقط، ماذا نفعل؟ نخرج نذره الذي نذره 30,000، أما وصيته لجاره فتسقط. إلا ما كان مثله، يعني ما كان من الواجبات، وإن لم يكن بسبيل النذر، مثل الدين، مثل الدين. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وهذا معروف أن الواجب مقدم على النفل، فإذا تزاحم النفل مع الواجب قدمنا الواجب. ثم بين لك الإمام مالك رحمه الله لماذا يقول إنه من ثلثه وليس من كل ماله. لاحظوا يا إخوانا، أشرح كلام الإمام مالك ورأي الإمام مالك، أما ما أراه راجحا فأذكره بعد إن شاء الله. قال: وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس المال كله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لكان ذريعة لأن يؤخر الوفاء بالنذور إلى أن يموت ويوصي الورثة بأن يوفوا عنه، ولربما استغرقت نذوره ماله كله فيضر الورثة. وتعرفون يا إخوة أن من أصول الإمام مالك التي توسع فيها وأخذ بها أكثر من غيره سد الذريعة، فسد الذريعة يظهر بوضوح في فقه الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وإن كان سد الذريعة عند جميع الفقهاء، لكن الإمام مالك يأخذ بسد الذرائع أكثر من غيره، وهذا من باب سد الذرائع. ولذلك قال: لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه ما يفعلها حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، يعني باعتبار المآل أنه إذا مات انتقل المال إلى الورثة، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، لم يكن يخرجها، ينذر صدقة فلا يخرجها، ينذر ذبيحة ولا يذبحها، وهكذا. فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن تحيط بجميع ماله فيضر الورثة، فليس له ذلك، وإنما يكون من الثلث لا من رأس المال. هذا رأي الإمام مالك، والذي عليه جمهور العلماء أن من كان عليه شيء واجب من مال يجب إخراجه عنه قبل تقسيم التركة، أوصى أو لم يوصي، من جميع المال ولو استغرق جميع المال. عليه ديون، ما يجوز للورثة أن يقتسموا المال ولا يسددوا الدين. أول ما يبدأ بسداد الدين عليه نذر، نخرج نذره قبل قسمة التركة ولو كان في نصف المال، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم. وروى مالك رحمه الله أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. نعم، وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر هنا مقطوع، لأنه بلاغ من الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن هذا الأثر جاء موصولا عند البيهقي بإسناد صحيح، فهذا الكلام صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فكان يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أما الصلاة فقد أجمع العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد حي أو ميت، أجمع العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد حي أو ميت، ومن مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يخرج عنه شيء. وشذ بعض الفقهاء فذكروا تخريجا عجيبا، فقالوا: يطعم عنه عن كل صلاة مسكينا. يعني مثلا لو أن عندنا مريضا كان في المستشفى وتأول مسكين، يظن أن المريض ما دام أن الدم والنجاسة موجودة ما يصلي، فترك الصلاة 5 أيام ثم مات. الذي عليه جماهير العلماء قديما وحديثا أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يلزم شيء، لكن بعض الفقهاء ذكر تخريجا عجيبا قال: عن كل صلاة يطعم عنه مسكين قياسا على الصوم. وهذا القول لا عبرة به ولا يوقف عنده، لكن ذكرته لكم من باب الفائدة والتسلية بهذا القول العجيب. أما الصوم فقد اتفق العلماء على أنه لا يصوم أحد عن أحد حي، اتفق العلماء على أنه لا يصوم أحد عن أحد حي. أبوك كبير في السن وأصبح لا يستطيع الصوم، يتعبه الصوم جدا، يمكن أن يصوم بمشقة لكن يتعبه الصوم لكبر سنه، ليس لك أن تصوم عنه أو تصوم ابنك الصغير عنه، تقول: ابني الصغير ما يجب عليه الصوم، فأنا أقول له: انوي الصيام عن جدك. هذا لا يجوز ولا يصح باتفاق العلماء، لا يصوم أحد عن أحد حي. لكن من مات وعليه صوم واجب بأصل الشرع أو بالنذر. من مات وعليه صوم واجب بأصل الشرع، بأصل الشرع كيف؟ عليه قضاء رمضان، أو بالنذر، نذر أن يصوم شهرا ولم يصمه، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معذورا عذرا لا يرجى زواله، نذر أن يصوم شهرا فمرض بمرض مزمن، قال الأطباء ما يمكن أن يصوم ولا نعرف له دواء، الدواء يستمر معه طوال حياته ولا يستطيع أن يصوم. كان في وقت رمضان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. باتفاق العلماء يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، باتفاق العلماء، لأن هذا لم يجب عليه الصوم أصلا فلا يصام عنه. يا أخوة، ما دام أن الصوم لم يطلب من الأصل فكيف يطلب من الفرع؟ هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه لا يطلب منه الصوم، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. باتفاق العلماء في الجملة، لكن هل هذا الإطعام واجب أو مستحب؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه واجب، يجب على الورثة أن يطعموا من ماله عن كل يوم مسكينا. وذهب المالكية الحنفية والمالكية إلى أنه واجب إن أوصى، إن أوصى واجب بشرط أن لا يزيد عن ثلث المال عند المالكية، ومستحب إذا لم يوصي ليس واجبا، والراجح أنه واجب، وسيأتينا إن شاء الله في باب إطعام الكبير. الحالة الثانية أن يكون معذورا عذرا يرجى زواله، واستمر عذره إلى أن مات. مريض بالقلب ما يستطيع أن يصوم، لكن الأطباء قالوا إن شاء الله بعد سنتين يستطيع أن يصوم، إذن يرجى زوال عذره، فأفطر رمضان كله ومر شوال وذو القعدة وذو الحجة ومات في محرم وهو لا زال مريضا ما شفي، نذر أن يصوم شهرا فمرض مرضا يرجى زواله، لكن استمر العذر إلى أن مات، فهذا لا شيء عليه عند جماهير العلماء. ولا يطلب من أوليائه شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه لم يلزم الأصل لوجود العذر فلا يلزم الفرع، لم يلزم الأصل لوجود العذر فلا يلزم الفرع. وهذه يا إخوة ينبغي أن يتنبه لها، من أفطر في رمضان لعذر يرجى زواله واستمر عذره إلى أن مات فليس على الأولياء شيء، لا صيام ولا إطعام، لأنه لم يطلب من الأصل فلا يطلب من الفرع، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. الحالة الثالثة أن يكون معذورا عذرا يرجى زواله وزال العذر لكنه أخر الصوم فلم يصم بعد زوال العذر فمات. يعني يا إخوة، إنسان كان مريضا في رمضان أفطر 5 أيام، أو سافر وأفطر 3 أيام، عاش شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وهو طيب ولكنه لم يقضي، ثم مات في محرم، فهنا اختلف العلماء هل يصوم عنه وليه أو لا يصوم، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يصام عنه. وأما الإطعام فقال مالك يطعم عنه من ثلثه إن أوصى كما قلنا سابقا، وقال الحنفية يندب أن يطعم عنه إلا إذا أوصى فيجب أن يطعم عنه من الثلث. وقال الشافعية في قول يطعم عنه من كل المال أوصى أو لم يوصي ولو استغرق المال كله. إذن هؤلاء يا إخوة يتفقون على ماذا؟ أنه لا صوم، ما أحد يصوم عنه. والإطعام مالك يقول يطعم عنه إذا أوصى من ثلثه وجوبا، والحنفية يقولون يندب أن يطعم عنه إلا إذا أوصى فيجب أن يطعم عنه من ثلثه، والشافعية في قول يقولون يجب أن يطعم عنه أوصى أو لم يوصي من جميع المال. وقال الحنابلة يطعم عنه في قضاء رمضان ويصام عنه في النذر. ها؟ يقولون إذا كان الصوم الذي عليه من القضاء يطعم عنه، وإذا كان الصوم الذي عليه من النذر يصام عنه. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يقولون يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، يعني ما يصام عنه، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. روى هذا الأثر أبو داود وصححه الألباني. أيضا قالوا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة سألتها فقالت إن أمي توفيت وعليها رمضان أيصلح أن أصوم عنها؟ قالت لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير لك من قضائك عنها. رواه الطحاوي. طيب، قالوا فدل ذلك على أنه في قضاء رمضان لا يصام عن الميت وإنما يطعم، وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم هما راويا الأحاديث التي ستأتي في صيام الولي عن الميت، والراوي أعلم بما روى. ما معنى هذا يا إخوة؟ معنى هذا الحنابلة يقولون من الذين رووا أحاديث الصيام عن الميت؟ قلنا لهم ابن عباس وعائشة. طيب، هذا ابن عباس وهو راوي الحديث يفتي بأن هذا في النذر فقط، والراوي أعلم بما روى، بمعنى أنه لو لم يعلم أن المراد من الحديث ما أفتى به لما أفتى، لأن مكانة الصحابة أجل من مخالفة الحديث. أيضا كذلك عائشة، وقد نصر هذا من مشايخنا المعاصرين الشيخ المحدث الفقيه الألباني رحمه الله، ويدرك طلبة العلم أن هذه القاعدة، أعني أن الراوي أعلم بما روى، مؤثرة في فقه الإمام الألباني تأثيرا كبيرا، فهو يقررها ويرتكز عليها كثيرا في فقهه. وذهب الشافعي في قول اختاره بعض أصحابه كالبيهقي والنووي وبعض الحنابلة وبعض السلف إلى أنه يصام عنه في القضاء وفي النذر، يصام عنه في القضاء وفي النذر. قلنا لهم لماذا؟ قالوا أولا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا صوم هنا نكرة في سياق الشرط فتعم كل صوم، وبالاتفاق المقصود الصوم الواجب، فيدخل في صوم رمضان القضاء وصوم النذر. ولا شك أن الحديث بهذا اللفظ يشمل الأمرين. وقالوا أيضا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. هنا يا إخوة، هذا الرجل جاء وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. طيب، صوم شهر نذر ولا رمضان؟ محتمل للاثنين، في هذه الرواية محتمل للاثنين، لأن يحتمل أنها أفطرت الشهر كله ويحتمل أنها نذرت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأرشده بأن يقضي عنها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذه الرواية عند مسلم، ولكن تلحظون أن هذه الرواية مقيدة بإيش؟ بالنذر، مقيدة بالنذر. قالوا: فدل ذلك على أنه من مات وعليه، عليه هذا يعني الوجوب، صوم سواء كان لرمضان أو للنذر، أنه يصوم عنه وليه. ولكن هذا الأمر للاستحباب، يعني ما يجب على الأولياء وإنما يستحب للأولياء. يقول قائل منكم: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ وهذا بمنزلة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. قلنا: قال العلماء: الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصوم عنه بقضاء الدين، وقضاء الدين من مال الورثة ليس واجبا بالاتفاق وإنما مستحب. يعني رجل مات أبوه ولم يترك مالا وترك دينا، هل يجب عليه أن يقضي الدين عن أبيه؟ لا، ما يجب، ولكن يستحب، هذا من البر. قالوا: فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوم بأمر مستحب علمنا أنه مستحب وليس بواجب. قلنا لهم: فماذا تفعلون في فتوى عائشة وابن عباس والراوي أعلم بما روى؟ قالوا: هذا لو تعين أن علمه كان من باب ما رواه، أما إذا لم يتعين فلا، لأنه يحتمل أن ينسى. يقولون: يمكن أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما أفتى قد نسي ما رواه حال الفتوى، وهذا محتمل لكن بعيد. لكن قالوا وجها أقوى من هذا، قالوا يحتمل الاجتهاد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع المرأة ذكرت النذر ظن أن هذا يقيد تلك الأحاديث، وكذلك عائشة رضي الله عنها. وما دام أنه يحتمل الاجتهاد فلا يقال فيه إن الراوي أعلم، بل المعلوم أنه ربما روى الراوي الحديث فبلغه إلى من هو أفقه منه. وقد نصر هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وذكر الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا دليل صحيح على التفريق بين صوم النذر وصوم الفرض، وهذا القول هو الذي أميل إليه وأرى أنه أقرب إلى الرجحان. وإذا قلت أميل إلى القول أو أقرب إلى الرجحان فمعنى هذا أن الترجيح عندي ليس بقوي، إذا قلت الراجح فمعنى هذا أنه ترجع عندي رجحانا بينا، لكن حقيقة في مثل هذه المسألة مع طول بحثها هذا القول والذي قبله قويان جدا، ولكن من حيث النظر وأن المرفوع أولى من الأثر وأن الأثر يحتمل الاجتهاد أميل إلى ترجيح القول الثالث. وأفتي في العادة بأن يصام عن القضاء، وأفضل أن لو جمع مع الصيام الإطعام، لا على سبيل إلزام الناس لكن للخروج من الخلاف واطمئنان القلب، يصوم عنه وليه ويطعم عن كل يوم مسكينا، والمسألة سهلة الحمد لله اليوم، هذا أحوط، لأنه إذا فعل ذلك فقد برئت الذمة يقينا، ما يبقى احتمال، الإطعام قد أطعم والصيام وقد صام، فهذا أرشد إليه ولا ألزم به. فالذي أميل إليه هو أنه يصام عمن مات وعليه صوم واجب سواء كان عن قضاء رمضان أو عن النذر. نعم. قال يرحمه الله: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، يعني أن الإمام مالك رحمه الله سيذكر مسائل تتعلق بقضاء رمضان وبالكفارات، ليست كل المسائل لكن مسائل معينة سيذكرها متعلقة بالقضاء ومتعلقة بالكفارات. نعم. روى مالك رحمة الله عليه عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، اطلعت الشمس. قال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. نعم. قرأ يحيى على مالك أنه حدث عن زيد بن أسلم عن أخيه. من أخيه أو من أخوه؟ خالد بن أسلم. وعلى هذه الرواية فهذا الأثر منقطع، لأن خالد بن أسلم لم يدرك زمن عمر رضي الله عنه، لكن في بعض روايات الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، وعلى هذا يكون الأثر موصولا. ولعل الإمام مالك رحمه الله روى الحديث عن زيد بن أسلم عن خالد بن أسلم، وروى الحديث عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، فالأثر موصول بالرواية الثانية عن زيد بن أسلم عن أبيه. وفي هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمؤمنين في زمن خلافته رضي الله عنه في يوم من أيام رمضان حال بينهم وبين الشمس غيم، فاجتهدوا، لأن الشمس مختفية وراء السحب، فاجتهدوا وفعلوا المشروع، فأفطروا عندما غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت. ما كان عندهم ساعات وكذا، اجتهدوا، فلما أفطروا انقشعت السحب، فإذا بالشمس لم تغرب، لا زالت الشمس قائمة ما غربت. فجاء رجل لعمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، قد اطلعت الشمس، ظهرت الشمس وقد أفطرنا. فقال عمر رضي الله عنه: قد اجتهدنا ففعلنا المشروع فلا إثم علينا. فالخطأ مرفوع عن المجتهد، والخطب يسير. هذه الجملة اختلف فيها العلماء، ما معنى والخطب يسير؟ قال بعض أهل العلم كما قال مالك هنا، اقرأ لنا قول مالك يا شيخ ياسين. قال يحيى قال يحيى قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤونته ويسارته، يقول يصوم يوما مكانه. نعم، قال بعض أهل العلم معنى الخطب يسير أن القضاء أمر يسير خفيف، ومؤونته خفيفة، وما هو إلا يوم نقضي يوما مكانه. وقد روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، روى هذا الأثر، وجاء في آخره قال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه. قال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يوما مكانه. ولذلك ذهب جمهور العلماء ومنهم المذاهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه يمسك بقية يومه وجوبا ويقضي يوما مكانه. جمهور العلماء يقولون: من اجتهد فأفطر ثم ظهر أنه قد أفطر قبل غروب الشمس يجب عليه أن يمسك، ما يقول أكلت خلاص آكل. أعطيكم مثالا: أذن مؤذن الحي قبل الوقت بربع ساعة، فأخذت تمرة فوضعتها في فمك، فقال لك الأبناء: لا الوقت باقي. هذا غلط، يجب عليك أن تمسك. إن كانت التمرة لم تذهب وجب أن تخرجها، إن كنت ابتلعتها وجب أن تمسك بقية اليوم، وليس لك أن تقول ما دمت أكلت خلاص. وعند الجمهور يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، وذلك لأمور ثلاثة: الحديث المرفوع في القصة عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسأتكلم عنها بعد قليل، والأثر عن عمر رضي الله عنه في هذه القصة أنه قال نقضي يوما مكانه، والمعقول. قال والمعقول أن الأصل بقاء النهار ولا ذهاب النهار؟ الأصل الآن يا إخوة أن في النهار أو ذهب النهار؟ الأصل أن في النهار، فالأصل بقاء النهار، فمن أكل في النهار وجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. وقال بعض أهل العلم معنى قول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الخطب يسير أن الأمر يسير ولا شيء علينا، عكس الأول. الأول قال والقضاء يسير، هؤلاء قالوا لا، قال الذي وقع يسير، الأمر يسير ولا شيء علينا والحمد لله. وقد روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح أن الناس قالوا لعمر رضي الله عنه نقضي هذا اليوم، نقضي هذا اليوم، فقال عمر ولما؟ فوالله ما تجانفنا لإثم. ولما نقضي؟ فوالله ما تجانفنا لإثم. ولذلك ذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في رواية وداود الظاهري إلى أنه يمسك بقية يومه، هذا محل اتفاق، ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. قالوا لهذه القصة والرواية التي جاءت عند عبد الرزاق أنه لا قضاء لأنهم لم يتجانفوا إثما، ولأن هذا الأمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن أسماء رضي الله عنها تقول أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، يعني باجتهادنا، ثم طلعت الشمس بعد أن أفطرنا. قيل لهشام، وهو هشام بن عروة الراوي عن فاطمة الراوية عن أسماء، فأمروا بالقضاء، فقال لا بد من قضاء. رواه البخاري. هذه الجملة أيضا اختلف فيها العلماء، ما معنى لا بد من قضاء؟ قال بعض أهل العلم معنى لا بد من القضاء أن القضاء لازم لا بد منه، وقال بعض أهل العلم لا بد من القضاء على وجه الاستفهام، معناه وهل لا بد من القضاء فيكون لا قضاء. وعلى كل حال فهذا اجتهاد منه ليس مرفوعا، يدلنا على ذلك الرواية الأخرى عند البخاري قال لا أدري أقضوا أو لا. إذن هو ليس عنده شيء مرفوع، لكن هو اجتهاد منه. والظاهر والله أعلم أنهم لم يقضوا، إذ لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل إلينا ولم ينقل ذلك. ولذلك والله أعلم الراجح أن من لم يفرط فاجتهد وأفطر قبل الوقت قبل الغروب من غير تفريط منه، ثم تبين أنه قد أفطر قبل الأذان قبل الغروب فأمسك حتى غربت الشمس، أنه لا قضاء عليه، أنه لا قضاء عليه. وذلك أولا لهذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الظاهر أنهم لم يؤمروا بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لنقل إلينا. والأمر الثاني هذه القصة في زمن عمر رضي الله عنه، فإن في بعض طرقها أنه لم يقضي ولم يأمر الناس بالقضاء، أعني عمر رضي الله عنه، ولقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد فعل ربنا الكريم سبحانه وتعالى. وفطر هذا خطأ فلا يؤاخذه الله عز وجل، لكن لو أن الإنسان قضى لكان هذا أحسن، لو أن الإنسان قضى لكان هذا أحسن، لأن القلب يطمئن ويرتاح ويبتعد عن الوساوس، وما هو إلا خير يزيده صوم. فعند الاشتباه قضى فلا بأس في هذا، بل هو أمر حسن لكنه ليس واجبا عليه، وصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة بحول الله وقوته. وأنبه الإخوة إلى أن يوم الاثنين ليس عندنا فيه درس، وسيكون درسنا إن شاء الله يوم الثلاثاء في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل شيخنا الكريم ابتلي أئمة المساجد عندنا بقراءة البردة، وهؤلاء على أقسام، قسم يعتقدون ما فيها من شركيات، وقسم يرددونها دون معرفة ما فيها من شركيات، وقسم يقولون ليس فيها شرك وتلك العبارات الشركية من باب المجاز، وقسم يعلمون ما فيها من شركيات ولا يعتقدونها ولكنهم ملزمون بقراءتها، وبعضهم يقرأها دون الأبيات التي تشتمل على الشرك، فما حكم كل قسم من هؤلاء أحسن الله إليكم؟ البردة قصيدة أصلها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم محمود بشرط عدم الخروج عن الشرع في مدحه صلى الله عليه وسلم، فنحن نحب مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أن نسمع مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البوصيري في القصيدة المسماة بالبردة قد خرج عن حد المشروع، فلم يطع الله ولم يطع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال كلاما لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لزجره عنه زجرا شديدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قول الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، لكن لما أوهم التشبيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فكيف بما جاء في البردة من ظلم كبير وإعطاء مال الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عمره منذ أن بعث إلى أن مات يحقق حق الله، ويمنع من أن يصرف شيء قليل مما لله إلى غير الله، ويأتي هذا ويقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، سبحان الله، وإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقى لله، ومن علومك، من ليست كل علومك، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم الغيب من علومك، أي ظلم أعظم من هذا؟ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، أعوذ بالله. فكل من استوطن حب الله قلبه وعرف دين الله يأبى فطرة أن يقال هذا الكلام فضلا عن العلم. فالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تقوم بحق ربها. يا إخوة، الحب المحمود هو الذي يرجع إلى حب الله. حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون محمودا إذا رجع إلى حبك لله، فتحب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يطغى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حبك لله ولا تغار على حق الله ولا يتألم قلبك إذا سمعت صرف مال الله لغير الله، فهذه مصيبة، هذا خلل في التوحيد. فواجب على الأمة أن تترك هذا الغلو، هذا الإطراء الذي جاوز الحد، وإني لأقسم بالله أنه يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير للأمة في هذا، لا إمام ولا غير إمام. اقرأوا مدح الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام طيب وفيه مدح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لماذا نذهب إلى الظلمات نريدها أن تكون نورا؟ ما وجدنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا. ينبغي على الأمة أن تعود إلى ما كان في زمن الصحابة، صفاء القلوب وصفاء الدين. صفاء دينهم وصفاء قلوبهم. ما أحوج أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن ترجع إلى ذاك الصفاء، بعيدا عن البدع والمحدثات والغلو الذي أحدثه المتأخرون. ولا شك أن من اعتقد ما في هذه القصيدة أنه وقع في الشرك الأكبر، لكن هل نقول إنه مشرك؟ هذه مسألة أخرى بعينه تحتاج إلى النظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فربما بعضهم ما يفهم الكلام، وربما بعضهم غره بعض الناس وقالوا لا هذا يراد به كذا وهذا يراد به كذا. فلا نحكم على الأعيان، ولكن نحكم على ذات الفعل وهذا الاعتقاد. من اعتقد ما في البردة كلها بما فيها الأبيات الشركية التي فيها الغلو فقد وقع في الشرك، وأما الحكم عليه بكونه مشركا فهذا شيء شأن آخر، قد يحكم عليه وقد لا يحكم عليه، فهذا يحتاج إلى تحقق، فيرجع في هذا إلى طلاب العلم أهل التوحيد في البلد، وينظر في شأن الأعيان بخصوصهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بعض الآباء عندما يجتمعون يتكلمون مع أبنائهم وأبناء الأقارب عن موضوع الزواج، كقولهم مثلا: مع من تريد أن تتزوج، أو إذا كبرت سأزوجك فلانة، وهم دون سن البلوغ ويضحكون بهذا، فما حكم هذا الفعل؟ وهل ينافي الحياء؟ وما الضابط الشرعي والحكمة إذا أردنا أن نتكلم مع الأبناء في هذا الموضوع؟ الأصل في الكلام الإباحة ما لم يتصف بما يقتضي الحرمة، فكون الأهل يمزحون مع الطفل الصغير ويقولون من تريد أن نزوجك إذا كبرت، أو نزوجك فلان، الأصل في هذا الإباحة ما دام أن القول لم يكن فيه حرام ولم يكن فيه إسفاف، وإنما في مثل هذا على أنه ينبغي أن يراعى حال الصبيان، فإذا كان هذا الكلام يضره بوجه من الوجوه فلا يجوز أن يقال له، أما إذا جرت به العادة ولا ضرر فيه ويمزح به الأهل، وتأتي الجارة تقول سأزوجك بنتي وكذا، هذا ما دام في هذا الإطار ما فيه بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: عندنا مصلى يقوم عليه شباب هم على السنة، وقربه مساجد قائم عليها مبتدعة، هل يجوز لنا أن نقيم في هذا المصلى الجمعة؟ وما هو الضابط في جواز إنشاء المساجد من حيث المسافة بينها؟ المصلى الذي لا تصلى فيه جميع الصلوات لا تقام فيه الجمعة، وإنما تقام الجمعة في الجوامع التي تصلى فيها جميع الصلوات ويجمع فيها الناس. فإذا كان هذا المصلى الذي تصلون فيه تقام فيه جميع الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينادى لها، غير أن بناءه ليس كبناء المساجد الأخرى، فلا بأس من أن تجمعوا ما لم يمنعكم نظام الدولة من التجميع فيه. أما إذا كان لبعض الصلوات فقط فليس مكانا لإقامة الجمعة، وقد كان العلماء المتقدمون يتكلمون عن قضية تعدد المساجد في المكان الواحد، واليوم اقتضت الحاجة والضرورة التوسعة في هذا الأمر وعدم التضييق. لكن إذا كان فيه نظام للوزارة في البلد فإنه يعمل بذلك النظام، لأن هذا مما يطاع فيه ولي الأمر المسلم، فيلتزم نظام الوزارة المعنية من جهة المسافات بين المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا الزائر: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الدعاة في بلدنا ينكرون فهم السلف الصالح ويقولون إن الله أمرنا باتباع القرآن والسنة، إذن لماذا فهم السلف ونحن نفهم معاني القرآن؟ ويقولون أيضا إن فهم السلف مذهب خامس، فما التوجيه والنصيحة؟ بارك الله فيكم. قد تكلمنا مرارا وكتبنا أن الأدلة الشرعية دلت على وجوب اتباع فهم السلف للنصوص، وهذا هو الذي يصون الشرع من التلاعب. فإن لو تركنا فهم النصوص لكل من أراد وانتصب للدروس لأصبح لكل أهل زمان أن يحدثوا فهما لديننا غير الفهم الأول، ويتلاعب الناس بالدين. فالواجب علينا أن نتمسك بالأدلة متبعين نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، على حد قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا رد على طائفتين: طائفة تقول لسنا ملزمين بالسنة بل نأخذ بما شئنا، فإن هذا خالف الشرط الأول. ومن يشاقق الرسول، فشاق الرسول، فكان هو في شق والرسول في شق. والطائفة الثانية التي تقول هذا القول: لسنا ملزمين بمنهج السلف وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تمسك بالدليل، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون عند نزول الآية؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع سبيلهم خالف هذا، نوله ما تولى. ووالله إن سبب ضلال الأفراد وإضلال المجتمع أن يترك المتكلم سبيل المؤمنين في فهم النصوص ويحدث له ويقول هذا حديث صحيح وأراء الرجال ما ترد بالرجال. رجل مع أولئك الفحول والأعلام، ولذلك قال الله: نوله ما تولى. والله يخبط، وكل فترة يأتيك بالعجائب، لأنه لا يتبع سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهو واقع والله. فعليكم بسنتي، الدليل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الفهم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنها طريق السلامة. وإياكم ومحدثات الأمور، فهمي أنا للدليل، قد بحثنا ونظرنا وتأملنا، ما رجع إلى كلام العلماء، ما وقف عند كلام العلماء، فيأتي بالباطل ويظهره بصورة الحق، يريد أن يغوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يريد الهداية لنفسه وللأمة عليه بالنصوص وفهم الصحابة للنصوص. ولذلك يا إخوة، أهل السنة والجماعة يوجبون العمل بالنصوص، ولهم في ذلك أصول. من أصولهم أنهم لا يفردون الأدلة بل يجمعون الأدلة، ما يأتون بدليل واحد ويقيمون عليه الحكم ويغمضون أعينهم عن بقية الأدلة، لا، يجمعون الأدلة كلها ويخرجون الحكم منها. يأتي واحد يقول عندي حديثان، آلاف الأدلة تدل على نواقض الإسلام، ما تعرفها؟ لكن ليس عنده أصل في هذا الباب. السلف من أصولهم في فهم الأدلة جمع الأدلة، ولذلك يأتي كلامهم قويا متينا. وهكذا من سار على طريقتهم اليوم. والأصل الثاني الرجوع إلى فهم العلماء للأدلة، ولا يجوز إحداث فهم للدليل على خلاف فهم السلف والعلماء. وفي حال الاختلاف يرجع إلى الأدلة. هذان الأصلان في فهم الأدلة من ضيعهما ضيع طريق الحق. جمع الأدلة وفهم الأدلة بفهم السلف والعلماء الربانيين. من ضيع هذين الأصلين سيضيع ويضيع. فالأدلة بينة على وجوب الأخذ بفهم السلف، وصيانة الدين تقتضي هذا، حتى لا يتلاعب بديننا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.